مدرسة الإرشاد الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، الصادق الأمين، سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه الهداة المهديين، ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واستقام على شرعهم إلى يوم الجمع والدين. أحبتي الكرام، نقف اليوم مع بطل من أبطال الإسلام، ومع شخصية من شخصيات التاريخ الإسلامي الفذة، وهو رجل ترك أثرا كبيرا في التاريخ يعرفه القاصي والداني، إنه علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن نزار ابن معد ابن عدنان الهاشمي القرشي، أبو الحسن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابنة عم أبيه، وكان لهاشم أولاد منهم عبد المطلب ومنهم أسد. أسد هذا أتى بفاطمة، وعبد المطلب أتى بوالد النبي صلى الله عليه وسلم وأبناؤه العباس وحمزة ومنهم أبو طالب، ولذلك يقال عن علي القرشي ابن القرشية والهاشمي ابن الهاشمية، وقل أن يكون الهاشمي هاشميا من قبل أمه ومن قبل أبيه، وبنو هاشم هم صفوة كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فالهاشميون صفوة في قريش، وقريش صفوة بالنسبة لكل العرب. ولقد أسلمت فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلها، ويوم موتها فرش لها بردته في قبرها وقال: هي أمي بعد أمي، رضي الله تعالى عنها. وموقف أبي طالب المناصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، غير أن فاطمة أسلمت وهاجرت، وقد رأت من دلائل النبوة وعلامات الصدق في النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندهم طفل صغير، كانت تقول: كان أبناؤنا لا يشبعون إلا إذا جلس معهم محمد. ولذلك كان أبو طالب يمنع أبناءه الأكل، يقول: حتى يأتي ولدي. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم شقيقه، شقيق أبيه، ومعه من أبناء عبد المطلب الزبير، الأشقاء ثلاثة: أبو طالب وعبد الله والزبير أبناء عبد المطلب، وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية. وبالتالي يعتبر علي رضي الله عنه، وهذا من العجائب، أن أمه فاطمة، وأن جدته لأبيه يعني أم أبيه فاطمة، وتزوج بفاطمة، وكان له بنت تسمى فاطمة رضي الله تعالى عنه. أبو طالب كان له أربعة أبناء من البنين، أكبرهم طالب، ثم عقيل، ثم جعفر، ثم علي. وقد قال أهل السير أن كل واحد بينه وبين أخيه 10 سنوات. المهم، هذا علي رضي الله تعالى عنه. زوجاته: نال علي رضي الله عنه شرف القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاهرة، فقد زوجه من فاطمة ابنته صلى الله عليه وسلم، وهي من أحب الناس إليه، منعها الكثير من أصحابه لأنه أراد لها شابا يقاربها سنا وشرفا، فلذلك خطبها علي رضي الله تعالى عنه. وعند الطبراني في معجمه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، فكأن هذا الزواج بأمر الله عز وجل من فوق 7 سماوات. لما خطبها علي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تمهرها؟ أي ما تعطيها من المهر؟ قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ والحطمية درع قيمها أهل السير بأربعة دراهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى الدرع لعلي رضي الله عنه. قال: أين درعك الحطمية التي كنت أهديتك إياها؟ قال: عندي. قال: أمهرها. فأمهر علي رضي الله تعالى عنه الدرع لفاطمة رضي الله تعالى عنها. وما تفعل امرأة بدرع؟ المرأة لا تفعل بالدرع شيئا، وما تفعل امرأة بدرع. فكان كلما أراد أن يخرج إلى الجهاد استأذنها الدرع فتعطيه الدرع فيخرج به ويعيده إليها حتى صار الدرع بعد ذلك عنده. وقع بينهما، بين علي وفاطمة، من الحب والوئام والعيش الهني والسعادة ما جعلهم من أسعد البيوت. قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: زفني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمه علي برحائين، والرحاء حجر يسحن به، أو هي أحجار يسحن بها العيش أو الذرة أو القمح، يسميها الناس مرحاكة، برحائين وجرة، جرة فيها ماء، قلة ماء وجرة، ووسادة أذن حشوها ليف، مخدة من الجلد محشوة بالليف، وننام على إهاب كبش جلد خروف، ننام على صوفه بالليل، المحل الأملس الفوق صوف بنوم فوق بالليل، وبالنهار نعلف عليه الناضحة. عندهم ناقة يقلب المحل الما فوق صوف، يعمل فوق العلف للبهايم، بالليل ينفض المسألة، ينفض الإهاب اللي هو جلد الخروف ويرقد على صوفه. بالله هذا بيت وغرفة نوم وجهاز أفضل نساء العالمين. وبالرغم من هذا القل في المال كانوا من أسعد الناس، لأن السعادة في القلوب وليست في الجدران، لا في السيراميك ولا في الموكيت ولا في الستائر، السعادة في القلوب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة، وكثيرا ما كان يتردد عليهما، يدخل عليهما في البيت. دخل عليهما مرة طرق لهم الباب يقول: الصلاة الصلاة، بعد أن نزل قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لصلاة الليل. فقالوا له: إن صلاة الفجر لم تحين بعد. فخرج يهز رأسه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ودخل مرة صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة وقد آووا إلى فراشي، إلى الفراش، الفراش قلنا له إهاب الكبش ده، فأرادا أن يقوما فنهاهما، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض بينهما ومد قدمه حتى مست برد قدمه صدر علي. فسألته فاطمة رضي الله عنها خادما يخدمها، تريد خادما يخدمها، فعلمهما الأذكار. قال: هو خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما فسبحاه 33، سبح الله 33، واحمداه 33، وكبراه 34. قال علي رضي الله عنه: والله ما تركتها أبدا. قيل له: ولا في صفين، أيام القتال، لم يتوقف القتال 7 أيام. قال: ولا ليلة صفين رضي الله تعالى عنه. سأل علي رضي الله تعالى عنه مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أنا أحب إليك أم فاطمة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في مشاعره، صادق في عواطفه، صادق في قوله، صادق في مواقفه، صادق في حياته صلى الله عليه وسلم: فداه نفسي وأهلي ومالي وولدي وأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أنا أحب إليك أم فاطمة؟ قال: هي أحب إلي منك وأنت أعز علي منها. يعني من حيث الحب فاطمة أحب إليه، لأنها بضعة منه كما كان يقول، وهي البضعة النبوية والجهة المصطفوية رضي الله تعالى عنها. أما من حيث العز فإنه ابن عمه، يسانده ويقف بجانبه ويكون معه في الحروب والقتال، والمرأة لا تفعل ذلك. قال: هي أحب إلي منك وأنت أعز علي منها صلى الله عليه وسلم. وما زلنا نتحدث عن علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهم. كان يقع بينهما ما يقع بين سائر الأزواج من الخلاف. ففي البخاري دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وقال: أين بعلك؟ قالت: لا حانا وخرج، يعني شكلنا وخرج. وهذا هو الرجل العاقل الذي إذا اختلف مع المرأة يخرج هو ولا يخرجها هي. في كثير من الرجال لما شكل المرأة يقول: يلا يلا يلا أمشي أمشي أهلك، يلا فرتقي، يلا أمشي، أيوة إشاكلة. هذا من ضعف الرجال. الرجل العاقل لا يخرج المرأة. الاختلاف يقع في كل بيت، ولعل الخلاف الذي وقع بين علي وبين فاطمة مما يقع في سائر البيوت. ولا يمكن أصلا رجل قاعد مع مرأة سنين هي بتعيل له لا هو غير شكله هي غير شكله، لازم يشاكله. لكن كيف تحل المشاكل؟ خرج علي رضي الله عنه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد يفقده. لما خرج ما مشى لأصحابه، في واحد بيشاكل مع المرأة بيمرق لكن مش النادي، تعرف في النادي ممكن الناس يحرشوا لأنه محل شياطين، ما مشى النادي مشى المسجد. لما وجده النبي عليه الصلاة والسلام راقد، يعني راقد في الأرض في المسجد، جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه. وهذا أيضا موقف الأب العاقل عندما يقع خلاف بين ابنته وزوجها. ما بقول لها بالله عمل كده، أصبري والله أدب لك الليل أدب، خلي بس خلينا ألاقيه. ما تبقى رجل عاقل، ما تقف مع بنتك تقعد تقوم في كل مرة بنتك تغرية على زوجها وتطمعه، لا خليك راجل صندوق كرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وجثى على ركبتيه ومسح التراب عن جنب علي وقال له: قم يا أبا تراب. قال علي: كناني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. ولقد أنجب علي رضي الله تعالى عنه من فاطمة الحسنة. ولما ولدوه قال: من سميتموه؟ قالوا: سميناه حرب. قال: لا، هو الحسن. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهما سبطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبط الفرع، سماه الحسن. وكثير من الناس يظن أن الحسن والحسين توأمان ولم يكونا كذلك، فالحسن أكبر. غير أن فاطمة لما طهرت من الحسن حملت بالحسين، فبينهما 9 أشهر. فلما ولدت الحسين أيضا جاء وقال: من سميتم ولدي؟ قالوا: حرب. قال: لا، هو الحسين. ثم أنجبوا ثالثا وجاء وقال: من سميتموه؟ قالوا: حرب. قال: لا، هو محسن. وقال صلى الله عليه وسلم: سميتهم بما سمى به هارون أبناءه 3: شبر وشبير ومشبر. وهو سمى على هذا الوزن حسن وحسين ومحسن، لكن محسنا مات صغيرا. وكذلك أنجبت رضي الله تعالى عنها أم كلثوم، وهذه التي تزوجها عمر بن الخطاب، وقد مر بنا هذا في حديثنا عن سيرة الفاروق رضي الله عنه. عمر أم كلثوم بنت علي، وكانت صغيرة في 15 من عمرها، ولما تزوجها عمر كان فوق 50. غير أنه تزوجها طمعا في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بنت علي وأمها فاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأنجبت له زينب أيضا. لم يتزوج علي رضي الله تعالى عنه في فاطمة حتى ماتت، وكان يجلها وكان يحبها، وكان بينهم من الحب ومن الوئام ما بينهم. فقد كان علي رضي الله تعالى عنه يقول لها أكفي، يقول لأمه: أكفي فاطمة بنت رسول الله عمل الخارج، سقي الماء مما يفعله النساء، هي تكفيك عمل البيت. يعني قسم المهام بين أمه وبين زوجته. وهذا كثير في المجتمع الآن، تقع مشاكل بين الزوجة وبين أم الولد، ويحصل نزاعات وصراعات عنيفة جدا. الأم ترى أنها أحق بولدها، والزوجة ترى أنها أحق بزوجها، لأن لها من الخصوصية ما ليس لأحد، ولها من القرب ما ليس لأحد، ولكن الرجل الحازم والأم العاقلة والزوجة الصالحة يمكن أن يعيشوا في وئام كما عاش هذا البيت السعيد، بل هو من أسعد البيوت التي عرفتها البشرية. من الذي بين علي وفاطمة من الحب والوئام، دخل علي رضي الله تعالى عنه على فاطمة فوجدها تستاك بقضيب من أراك، فأخذ السواك منها ووضعه بين عينيه، شال المسواك رفعه كده خدت بين عينه وخاطب السواك، وترك فاطمة تسمع، قال حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. وهذا من أرقى الكلام وألطفه، تأمل كيف تكون وقع هذه الكلمات على نفس فاطمة رضي الله تعالى عنها. وهذا يدلنا على أن عليا كان متعدد المواهب، ففي القتال بطل مغوار وفارس كرار وشجاع لا يبارى، وفي العلم عالم وقاض. كان علي يقضي وهو صغير، أرسله النبي وهو شاب حدث إلى اليمن ليقضي، فقال لا أستطيع، قال بارك الله لك في قضائك يا علي، فلم يخطئ علي بين اثنين رضي الله تعالى عنه. وكان لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبا الحسن، أي مشكلة علي ما يكون حاضرة، قال دي ما بقدر على. كان يثق في رأيه ويثق في قضائه، كان عالما بالقرآن. يقول الحسن البصري رضي الله عنه أخذ بالقرآن عزائمه وعلمه، فكان منه في رياض مونقة وأعلام بينة رضي الله تعالى عنه. وكان شاعرا فذا كما سمعتم هذه الأبيات، وكان إماما وإداريا محنكا، وسوف نعرف ونقف على مواقفه رضي الله تعالى عنه في خلافته. لقد عاش علي رضي الله عنه في الزمن الصعب، ولكنه أبى إلا أن يكون نزيها، وأبى إلا أن يكون عفيفا، وهو الزاهد العابد الورع التقي الزكي النقي، فهو صاحب المواهب المتعددة. إذا وعظ أبكى القلوب، وإذا تكلم شاعر فصيح، وإذا قام الليل في محرابه عابد وراهب متهجد، وإذا برز إلى القتال البطل المغوار والفارس الكرار رضي الله تعالى على أبي الحسن. ثم أزواجه وزوجاته، بعد أن توفيت فاطمة رضي الله تعالى عنها تزوج علي رضي الله تعالى عنه بليلى بنت مسعود بن خالد، وقد أنجبت له أبا بكر وعبد الله، وتزوج بأم البنين بنت حزام فأنجبت له العباس وجعفر، سمى العباس على عمه وسمى جعفرا على أخيه، وأنجبت له عثمان وعبد الله، وتزوج بأسماء بنت عميس الخثعمية فأنجبت له يحيى ومحمد الأصغر، وكانت تحت جعفر في الأول، ثم تزوجها أبو بكر، ثم تزوجها بعد ذلك علي، وتزوج ببنت امرئ القيس ابن عدي الشاعر الجاهلي المعروف من بني كلب الكلبي، وبني كلب لا علاقة لهم بالكلاب، وأنجبت له جارية. ومن اللطائف أنها كانت تذهب معه إلى المسجد وهي صغيرة، وكان الناس يمازحونها يقولون لها من أخوالك، تقول وه وه، يعني تقلد الكلاب، يعني تقول بني كلب لأنها سمعت اسم كلب هذا أن أخوالها، فكانت تقول لهم وه وه، يعني هو هو، يعني بالهوه. وتزوج رضي الله تعالى عنه بأم سعيد بنت عروة ابن مسعود الثقفية، وأنجبت له محمد الأوسط، محمد الأصغر من أسماء بنت عميس الخثعمية، ومحمد الأوسط من أم سعيد، من أم سعيد بنت عروة ابن مسعود الثقفي وهي ثقفية. وتزوج بأمامة بنت أبي العاص ابن الربيع ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي، وهو أموي من جهة أبيه أبو العاص، والأمويون من صميم قريش، بل هم من أبناء قصي. وكذلك أمه هالة بنت خويلد،

وفي ثوبها ماؤه ومنيه. والصحيح أن هذه المرأة هي التي كانت تغوي هذا الشاب، ولكنه أبى فأرادت أن تنتقم منه. قامت جاب الصفار بيض وضعته في ثوبه وجاءت إليهم، فجاءوا بهذا الشاب والشاب يبكي ويبرئ نفسه. فلما رفع الأمر إلى علي عرض على هذا البيض نارا، هو زي المني صفار بيض في هدومه، قام عمل فيه نار، بقى بيض مطقش، طلع بيض مطقش، ريحته ظهرت وظهر خلاص بيض طوالي، فعلم كذبها. وكده قال ضرار: كان شديد القوى طويل المدى يحكم عدلا ويقول فصلا، تتفجر الحكمة من جوانبه وينطلق الخير من لسانه، يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب. قال: يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته، ولقد رأيته في بعض جوانبه في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، يقول: يا دنيا غر غيري، إلي تعرضت أم إلي تشوفت، قد أبنتك ثلاث زادك حقير، وعمرك قصير وعيشك حقير، آه من قلة الزاد ووحشة السفر وبعد الطريق. ثم بكى. قال ضرار: وكان علي غزير الدمعة طويل الفكرة، فوقفت الدموع على معاوية فصار يجففها بكمه ويقول: والله هكذا كان أبو الحسن، والله هكذا كان أبو الحسن، نعم والله هكذا كان أبو الحسن. علي رضي الله تعالى عنه أراده الله للأمة في الزمن الصعب بعد مقتل عثمان. وينبغي أن نعلم حقيقة أيها الإخوان، إن الذين قتلوا عثمان عصابة وعصبة، ولما استلم علي زمام الأمور ومقاليد الحكم كانوا جيشا، فليس من الحكمة أن يريق الدماء وأن تحدث فوضى. كان علي رضي الله تعالى عنه يرى أن الأمر لا بد أن يستقر، ولا بد للنظام أن يفرض، ولا بد للدولة وهيبتها وسيادتها أن تعم، بعد ذلك يقتص ممن يحتاج القصاص. ولقد مر علينا بالأمس في قتل عثمان رضي الله عنه كيف أن زهير بن حرقوس السلمي لما أراد الصحابة أن يقتصوا منه جاءهم في جيش من أهله فيه 6000، فكان الصحابة بين خيار أن يقتلوا 6000 أو أن يتركوا زهيرا، وذلك لأن الأمر كان فيه فتنة، وكان فيه فتنة فتنة حقيقية. لما قتل عثمان رضي الله عنه لم يكن للأمة إلا علي، وليس لنا أن نقول أن الأمور قد اضطربت في زمن علي، لا والله، إنها فتنة أراد الله للفتنة أن تبلغ غاياتها ونهاياتها. ولو حكم غير علي في تلك الفترة لتفاقم الأمر ولازداد سوءا. قال الحسن ابن علي لأبيه: وددت لو أنك لم تتولى من أمور الناس شيئا، ولم يتهم أحد عليا بأنه قتل عثمان أو شارك في قتل عثمان إلا أن يكون المتهم له زنديق. لكن لما آل الأمر إليه والذين قتلوا عثمان تفرقوا وعلي رضي الله عنه حاكم، لا يمكن أن يأخذ الناس بالظنون وسوف يقيم محاكمة عادلة. والصحابة لعظم وقع قتل عثمان في نفوسهم أرادوا قصاصا عاجلا، فوقع الخلاف بين علي وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين خالفوه، طلحة والزبير وعائشة ومعاوية من جهة، وعلي رضي الله تعالى عنه من جهة. فقال علي رضي الله عنه، وطبعا ظروف صعبة، قال: أما وإني لو تركت الناس لكان الناس بغير خلافة. صحيح والله. لذلك بالمناسبة أصلا بوئي علي بالقوة، كان مختفيا في حائط، والمدينة أصلا دخلها رعاع الناس وشرذمة الخلق، فعاثوا فيها فسادا، نهبوا بيت المال، وقتلوا عثمان وانفلت الأمر ولم يكن لعلي وحده أن يفعل شيئا رضي الله تعالى عنه، بل لو لم يتصدى علي للخلافة لضربت الفوضى بأطنابها، ولا ازداد الفساد ولا أريقت الدماء أكثر مما كان. رضي الله تعالى على أبي الحسن رجل المهام الصعبة والمواقف الصعبة. إلى أن ألتقيكم غدا إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.